تقول أو يقول السائل: بارك الله فيك شيخنا وفيك، تعلم ما ابتلينا به من دورات الطاقة والبرمجة اللغوية وقانون الجذب وأمور كثيرة أشغل فيها الشباب، وكلها معتمدة على الاعتماد على الذات وأمور تنافي التوحيد وتقدح فيه، وقد كتب في الرد على ذلك من قبل الحزبيين أو بعض الحزبيات ووصفه بعض السلفيات، ولكن لا يريدون توصية الطالبات، توجيه الطالبات بردهم إلى الحزبيات التي ألفنا في هذا الباب، فانقسم بذلك انقسم بسبب ذلك الأخوات أو انقسم أي حصل فانقسم الأخوات بذلك بين من ترى تكثيف الدراسة في التوحيد والعقيدة وعدم التعرض للشبه، وبين من ترى إفراد مؤلف للرد على ذلك. وفي نهاية الأمر لا تنافي بين الأمرين، ولكن نريد المشورة والاسترشاد. أنا أقول أولا هذا السؤال فيه عدة نقاط لعلنا نختم به. النقطة الأولى أن هذه الدورات التي ذكرتها هذه الأخت السائلة، تبين أنها امرأة، هذه الدورات فيها مما ذكرت الشيء الكثير من السلام وبركاته، فيها الشيء الكثير مما ذكرت أختنا السائلة مما ينافي التوحيد ويقدح في العقيدة، وكما قالت قد كتب في الردود على مثل هذه الأشياء سواء من الحزبيين أو من غيرهم. الحق يقبل، إذا جاء بيان باطل أهل الباطل فإنه يستفاد منه. وعلى كل حال الذي أوصي به أولا عدم الإشغال للأولاد أبناء وبنات بمثل هذه الدورات، لأنها لا فائدة فيها بل الضرر فيها، هذا أولا. ثانيا إذا كان كما ذكرت الأخت السائلة مع أخواتها هؤلاء جميعا الأمر كما ذكر، فلماذا يختلفون؟ لماذا يختلفون؟ لا ينبغي لهن الاختلاف، بل عليهن أن يتحدن في مواجهة مثل هذه الدورات، والنصيحة لأخواتهن وبنات جنسهن بألا يذهبن إليها ولا يرخصن لأولادهن ذكورا أو إناثا في الذهاب إليها. الأمر الثاني تدريس العقيدة، وخاصة في الجوانب التي تثار فيها الشبه في هذه الدورات يركز عليها، يركز عليها فتعرف الشبه التي في هذه الدورات البرمجية العصبية، قولوا ما شئتم فيها، يركز الكلام على هذه الشبه التي تبث من قبل هؤلاء، وهي إما أن تنافي التوحيد من أصله أو تنافي كماله الواجب. فعلى من عرف ذلك أن يبث الردود على هذه الشبه، إن كانت في مؤلفات نشرت أو ضمن مؤلفات انتسخت ثم صورت ونشرت، ويقال هذه ردود أهل العلم على هذه الشبه حتى يحصل للناس الحذر منها. وعلى كل حال هذه الردود إذا كانت موجودة في هذه المؤلفات معزوة إلى أصحابها إلى أهل العلم، وهذه الردود جمعتها، فأنتم خذوها من كتب أهل العلم الأصول التي أخذ منها هذا المؤلف فتاوى هؤلاء العلماء، فإن لم تهتدوا فاكتبوا هذه فتوى العالم الفلاني أو الشيخ فلان بواسطة كتاب كذا ولا تذكر صاحبه بس، فيحصل حينئذ النشر للخير وإزهاق الباطل، نصرة الحق وإزهاق الباطل، وفي الوقت نفسه يحصل انتفاع الناس بهذه الفتاوى النافعة، ولا يحصل الترويج لمن كان منحرفا بذكر اسمه أو بذكر مؤلفه. فيذهب الناس إليه، فيحصل لكم إن شاء الله تعالى بسبب ذلك النفع العميم والخير الكثير، ويحصل الأمان من أن يذهب هؤلاء إلى هذه الكتب التي ربما وجدوا فيها مع الخير شيئا من الخطأ ولم يهتدوا إليه، فأنتم تنقلون الخطأ الصواب وتحيلون على الكتاب بدون ذكر اسم صاحبه إذا لم تستطيعوا الوصول إلى أصول أهل العلم التي نقل منها. وبالله التوفيق.